إلهنا إلهنا يا من تجير ولا يجار عليك، أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار. اللهم سكن رعبنا وأمن خوفنا إذا جيء بجهنم تقاد، لها 70,000 زمام، لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، اللهم حماك اللهم رأفتك اللهم رحمتك اللهم لا تكتب هذا الجمع من أهلها ولا حطبا ولا وقودا لها، اللهم احفظنا يا الله اللهم احفظنا منها يا الله، اللهم لا تلفح بها وجوهنا لا تلفح بها وجوها سجدت بين يديك، وأعينا بكت بين يديك. اللهم يا حي يا قيوم سكر رعبنا وأمن خوفنا وارحم ضعفنا إذا عريت أجسادنا وتعبت أقدامنا وطال وقوفنا وتشققت السماء من فوقنا ودنت الشمس من رؤوسنا، إلهنا كما أكرمتنا جميعا رجالا ونساء بإدراك هذه الليلة العظيمة من رمضان، اللهم اكتب لنا فيها البراءة من النفاق والنيران من النفاق والنيران، يا رحيم يا رحمن، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وإنفاقنا وعمرتنا وإحساننا وسائر أعمالنا، وأدخلنا جميعا في كل خير وأدخلنا جميعا في كل خير أدخلت فيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأخرجنا اللهم من كل شر أخرجت منه محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم ثبتنا على ما نحن فيه من خير وهداية وصلاح وصلاة وخشوع وتلاوة وانشراح.